إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة الكرام، نمضي بعون الله تعالى مستعينين به جل جلاله في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الآداب، واليوم الأدب مع الله تعالى. حديثنا عن الأدب مع الله، وما أعظم العبد وأجل مكانته عند ربه إذا عظم ربه جل جلاله. وربنا حري وحق أن يجل، هو أحق من عبد وأجل من عظم سبحانه جل جلاله. ولذلك مولانا يقول لعباده: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فعظيم الأدب مع الله أن تراقبه وأن تتقيه وأن تجله في السر والعلانية. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. احذروا أن تضمروا سوءا أو أن تضمروا معصية أو أن تعزموا قلوبكم على مخالفة أمر الله أو أمر رسوله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يا لها من آية، لو تدبرها العباد لأصلح الله تعالى أحوالهم في سرهم وعلانيتهم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. إذا أيقن المرء بذلك لا يمكن أبدا أن يفكر في غيبة ولا في هم بزنا ولا سعي خلف قبر ولا عقوق للوالدين ولا أي معصية كانت، لأنه يعلم أن الله تعالى يعلم ما في نفسه. وقال جل جلاله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين، يمكن أن تكون في مجلس وتنظر نظرة لا يراها أحد، لكن الواحد الأحد رآها، أحصى كل شيء عددا، ولا يخفى عليه شيء من أعمال عباده ولا أقوالهم، وهو معكم أينما كنتم. تبارك الله ذو الجلال والإكرام، هو معكم أينما كنتم، في عملك، في بيتك، في طريقك، في خلوتك، في كل مكان، في البر، في الجو، في البحر، في أي مكان من هذا الكون كله، الله معك يا عبد الله، أحاط بك علما. فلذلك إذا دعتك نفسك يوما لمخالفة أمر الله تعالى ويرزك الشيطان أزا، تذكر قول الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. ألم تعلم يا عبد الله أن الله يراك؟ ونظر رب العالمين أسبق إليك من نظرك إلى ما حرم الله عليك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ لما هم أبو جهل لعنة الله تعالى عليه أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند الكعبة فقال: أيعكر محمد وجهه بين أظهركم؟ والله لو رأيته يسجد لربي عند الكعبة لأطأن على عنقه بقدمي هذا. فأنزل مولانا جل جلاله: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم هذا الكافر العاتي أن الله تعالى يراه؟ ثم قال تعالى بعدها: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فاحذر يا عبد الله من الغفلة واعلم أن الله يراك. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يعني يا عبد الله تكلم بما شئت، واجهر بكلامك ما شئت، وأسر من القول ما شئت، فإن الكل عند الله سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فأين المفر والإله الطالب؟ والظالم المغلوب ليس الغالب. فيا أيها الأحبة الكرام، مولانا ذكر آية ما أطيبها وأجملها، قوله الكريم: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. العباد الصالحون الذين وفقهم الله تعالى لطاعته وراقبوه وأذلوه وعظموه وهابوا ربهم جل جلاله، هؤلاء يغفر الله ذنوبهم بخشيتهم له ويعظم أجرهم، يعطيهم أجرا كبيرا لا يعلم مداه إلا الله. لذلك لما ذكر الله تعالى عباده المسارعين في الخيرات وهم لها سابقون، ذكر صفة ما أعظمها وهي الداعي والحابي لهم لمسارعتهم في كل خير. قال تعالى: والذين هم من خشية ربهم مشفقون. فإذا أشفق العبد من خشية الله وراقب ربه في سره وعلانيته وفي قوله وفعله، أثمر ذلك خيرا وبرا عظيما في كل جانب من جوانب الحياة. لذلك انظروا إلى سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، كان يقول عن نفسه المباركة: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، صلوات الله وسلامه عليه. والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. كلما عظم علم العبد بربه، علم أسماءه وصفاته، علم ربوبيته، وعلم أنه المستحق وحده لكل كمال وجلال، هاب وعظمه وخاف أن يخالفه، وعلم أن ربه بالمرصاد للعصاة، إن ربك لبالمرصاد، فيتقيه ويجتنب مساخطه. ليس رضاء لعباد الله تعالى، بل إرضاء لرب العالمين وتلمسا لمرضاته سبحانه وبحمده. ولذلك ما أجمل هذا الحديث الثابت الصحيح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يجلس مجلسا، فقلما قبل أن يكون إلا ويقول هذه الكلمات. إذا جلس مجلسا قلما أن يقوم إلا ويدعو بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، صلوات ربي وسلامه عليه. يدعو بهذه الدعوات المباركات، وهذا من أجمل أحاديث صلوات ربي وسلامه عليه، وكلها جميل. قوله صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه ولإخوانه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اجعلنا نخشاك بالسر والعلانية حتى إذا عرضت علينا المعاصي سواء في العلانية أو في الخلوات نتركها ابتغاء وجهك وحذرا من عقابك. لذلك أيها السعداء الكرام، كان الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قام إلى الصلاة قام يصلي ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من إجلال ربه رب الأرض والسماء. وكان إذا هبت الريح، هبت ريح عاصفة، يدخل ويخرج ويتغير لونه خشية أن يكون فيها عذاب لله يحل على عباده، صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أرشد أمته بقوله الميمون المبارك: من استطاع منكم أن يكن له خبء من عمل صالح فليفعل. يعني يا عبد الله، الدنيا مزرعة تزرع فيها الخيرات، فمن زرع خيرا حصد خيرا، ومن زرع شوكا لا يحصد إلا ندامة وهما وألما. فلذلك قوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: من استطاع منكم أن يكن له خبء من عمل صالح لا يعلمه أحد إلا الله، لا يطلع عليه أحد غيرك أنت، ولا تعلم يمين شمالك ما تنفق يمينك، ولا يعلم العباد بهذا العمل الجليل. إن استطعت أن تقم بمثل هذا العمل فقم به لله، ينجيك ربك من أهوال وشدائد وكربات. أيها الأحبة الكرام، كان الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يذكر عباد الله أن يستحوا من الله استحياءهم من رجل يعظمونه شريفا عندهم، فكان يقول: استحي من الله كاستحيائك من الرجل الصالح من قومك. قال سادة العلماء: فإن الفسقة الذين يجاهرون بالمعاصي يستحيون أن يقعوا بهذه المعاصي أمام أهل الصلاح، وذلك آية عظيمة لرب العالمين في بين عباده. فالواجب على العبد أن يذل ربه أعظم ما يذل المخلوقين. ولذلك قول صلوات ربي وسلامه عليه: والله إني لأعلم أناسا من أمتي يأتون بحسنات كأمثال جبال كهامة بيضاء يجعلها الله تعالى أباء منثورا. يا ترى ما السبب؟ يأتون بحسنات لم يقصروا في فعلها، فعلوا الواجبات وسارعوا في الخيرات. إني لأعلم أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال كهامة بيضاء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أما إنهم إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ويقرؤون من القرآن ما تقرؤون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خل الواحد منهم بمعصية انتهكها ووقع فيها لا يراقب رب العالمين، إنما هو يتجمل ويتزين أمام الناس. أهم شيء عنده ألا يمسك الناس عليه ذلة، ولكنه بينه وبين رب العالمين خراب. ينظر إلى ما حرم الله في هذه التلفونات، ويتقلب يمينا وشمالا على المواقع الإباحية، وينظر إلى ما حرم ربه، ويسافر إلى بلاد الكفر حيث لا يراه ولا يعلم به أحد من المسلمين هناك، يفسق ويفجر، ولكن الله يراه. ألم يعلم بأن الله يراه؟ لذلك أيها السعداء، قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه يوما: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله. قال: الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما حوى، تحفظ الرأس وما حوى وما وعى، وتحفظ البطن وما وعى، تحفظ الرأس وما حوى من سمع وبصر وعقل ولسان، تحفظ هذه الجوارح وتحفظ البطن وما حوت، لا تدخل فيها شيئا حرمه الله تعالى عليه. ولذلك كان عبد الله بن المبارك يقول: والله لأن أدع درهما واحدا من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بستمائة ألف درهم، لأن الدرهم الشبهة يدر إلى حرام. كيف وقد وقع الناس فيما حرم الله عليهم ويأكلون أموال الناس بالباطل، أو يأكلون الربا، أو يكذبون ويغشون في البيع والشراء. لذلك أيها الأحبة، من استحيا من الله حق الحياة عظم ربه وأجله، لا ينظر إلا بما إلا لما أمر ربه، ولا يسمع إلا لما يحب الله، ولا يفكر أبدا إلا في طاعته. وإن دعته نفسه وأزه الشيطان يوما لمخالفة أمره فإنه يجاهد نفسه والشيطان، فإن زلت قدمه يفيق ويرجع إلى ربه الرحيم الرحمن الذي قال عن نفسه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هو القائل في الآية الأولى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ختمها بقوله: واعلموا أن الله غفور حليم. اللهم وفق الجميع لكل خير، وأعن على طاعتك ورضاك، وجنبنا الزلل يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. سلفنا الصالح هم خير من راقبوا ربهم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يقول: والله وجدت أني شعرة في جنب عبد المؤمن، وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه خشبة رضي الله عنه، لا يلتفت لا يمينا ولا شمالا، ولا يتحرك، إنما وجه وجهه لله تبارك الله رب العالمين. وعمر رضي الله عنه كان يقرأ القرآن فيؤثر فيه أعظم تأثير، كان يقرأ سورة الطور ويقرأ: إن عذاب ربك لواقع، فيمرض أياما ويعود الناس في بيته ولا يعلمون ما سبب مرضه. دخل عليه الصحابة ومنهم ابن عباس لما طعن رضي الله عنه، فجعل ابن عباس يقول له: أبشر يا أمير المؤمنين، مصر الله بك الأبصار وفتح الله تعالى بك الفتوح. فقال: والله يا ابن عباس ولدت أني خرجت منها لا أجر ولا وزر، رضي الله عنهم. وكان عثمان يقول: والله لو أني بين الجنة والنار ولم أدري إلى أين أي المنزلين أصير لاخترت أن أكون ترابا، رضي الله عنهم وأرضاه. وعلي رضي الله عنه صلى صلاة الصبح يوما وإذا به وذلك في آخر أيامه يقلب كفيه ويقول: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، ومن يشبه هؤلاء الكرام؟ قال: كانوا يبيتون سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأرجلهم، فإذا أصبحوا يذكرون الله تعالى فتهمل أعينهم بالدموع حتى تبل ثيابهم. قال: وإني أرى وكأن القوم باتوا غافلين، وكأن أهل زمان لم يخافوا ربهم ولم يقوموا بالليل يأخذون نصيبا من تقواهم لربهم جل جلاله. وزرارة بن أوفى تابعي جليل وكان قاضي البصرة قرأ يوما فإذا نقر في الناقور، قرأها وأما الناس بها في صلاة الصبح، فإذا به يقرأ هذه الآية: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. قالوا: والله قرأها فمات من إجلال الله تعالى، مات بسبب آية لأنها وقعت على قلبي أعظم من وقع السيارة، بل أعظم من وقع السيوف. عظموا ربهم وعظموا كلامه رحمة الله تعالى عليهم. كان صفوان بن سليم يجتهد في مراقبة الله ويجد ويجتهد في عبادته، حتى كأنه لو قيل له إن غدا القيامة لم يكن عنده مزيدا على ذلك، يعني يبذلون ما في وسعهم في طاعة مولاهم وفي مراقبته وإجلاله، لأنهم يعلمون أن الدنيا سرعان ما تمر وهناك في الآخرة النعيم المقيم. كان الربيع بن قثيم كان يسهر الليل كله في طاعة الله، يصلي ولا ينام، فقالت له يوم من الأيام ابنته: يا أبت ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قال: يا بني إن أباك يخاف البيان، يعني وكأن عدو سيهجم عليه بالليل، فلا بد أن يكون مستيقظا ذاكرا لله حتى لا يضافته على حالة لا يرضاها. قالت له أمه لما رأت كثير البكاء والدعاء بالليل، قالت: يا بني وكأنك قتلت نفسا؟ قال: نعم يا أمي. قالت: من هو؟ أخبرنا نذهب إلى أهله، والله لو علموا بحالك وكثرة بكائك لرحموك وعفوا عنك. قال: هي نفسي وإني أريد لها السعادة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدنا في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا محارمه، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين، اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وانبذ الشحناء من بينهم، وألف بين قلوبهم واجمعهم على الحق المبين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.